السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله ضمن هذه الفعاليات الموفقة، هذه الفعاليات التي فيها تحصين للناشئة وتنبيه للشباب. عنوان هذه المحاضرة وهو داعش والقاعدة وتكفير المجتمعات. لا عبرة بالأسماء، كل هؤلاء اسمهم خوارج، اسمهم خوارج. فإذا أردنا أن نتكلم عن ما يفعل هؤلاء فننظر ماذا قال السلف في الخوارج. الخوارج، من سماهم خوارج؟ هل أفعالهم أم أوصافهم أم هناك نصوص وردت فيهم؟ أنا لا أعلم أن هناك فرقة تخرج في الإسلام سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمى الخوارج، ولا أعلم أن هناك نصوص توافرت وأدلة تكاثرت في بيان حال هؤلاء. في الصحيحين 30 حديث، نصوص السنة أكثر من 100 دليل في فضح هؤلاء وبيان ما هم عليه في عقيدتهم، عقيدة الخوارج. فالخوارج خلافنا معهم خلاف عقدي، لهم عقيدة تختلف عن عقيدة أهل الإسلام، بل هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن إلى من ينتمون؟ ينتمون إلى الفرق الضالة التي تنتمي بالجملة إلى الإسلام، الرافضة، الخوارج. إن تكلمنا عنهم لا نستطيع أن نقول هؤلاء من فرق اليهود أو فرق النصارى، ولكنها من الفرق التي مرقت، من الفرق المارقة. وهذا الوصف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام، فهذا مروق. لهم صفات، نعم لهم صفات وأوصاف، وبضاعتهم الأحداث، الشباب الصغار، لعلو جانب الحماس فيهم، فهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ربما يستشهدون بالأدلة التي هي في الحقيقة حجة عليهم وليست حجة لهم. لا يرون عدل إلا هم، ولا يرضون أحد أبدا، لا يرضون إلا هم. يدعون أنهم أنصار المظلومين ودعاة العدل، هذه دعوة هم قالوها، ولكن هم أهل الجور وأهل الظلم. يأتي مقدمهم ذو الخويصرة معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته في توزيع المال، فكان يوزع الغنائم ويتألف بعض من كان يتألفهم. هذه النظرة وهذا التصرف لم يعجب ذلك الخارجي، ونظر في نفسه أنه خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أتى منكرا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إن لم أعدل من يعدل؟ لا تستغربون، هذه لغة القوم، عندهم أطروحات لكن هذا فهمهم، يريدون العدل الذي يرون أن رسول الله لم يطبقه. يريدون العدل الذين يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبقه، فيقول اعدل. ما هو ميزان العدل عنده؟ هناك مفردات، هناك كلمات، لكن ما مدلولها؟ لكل مراد، لكل مقصد. العدل ضد الجور والظلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يمارس ما يخالف العدل. ولكن أرجع إلى هذا الرجل ذو الخويصرة ويقال له عبد الله التميمي. هذا الرجل أتى من وصفه في الصحيحين وفي حديث مسلم وأيضا في غيره، وأتى بعض الروايات أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وغيره في وصف ماذا كان يفعل. ناتئ الجبين، غائر العينين، كث اللحية، حالق الرأس، إزارة فوق نصف ساقه. أتى من قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم، ثم أتى من يمينه، ثم أتى عن شماله، ثم أتى من خلفه، ثم استدار وأتى بين يدي رسول الله وأنكر عليه. هم معلوم طمعهم المالي وغايتهم المالية والأمور الدنيوية معلومة، وسيأتي شيئا من وصف ذلك فيما حصل في خروجهم على عثمان وعلى علي، وسوف نبين هذا في هذه المقدمة التاريخية التي أجد أنها ضرورية أن يكون المسلم على علم بها حتى يستطيع أن يربط الأحداث بالحديث ويربط الشيء بأصله. فالذين في عصرنا هم ذيل أولئك، فما كان منه إلا أن قال: يا محمد اعدل. هذه الكلمة كلمة كفر تقال في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، لأنها ستنتشر وبداية الإسلام. ولكنه قال كلمة عظيمة، قال: يخرج من ضئضئ هذا، قيل من أمثاله وقيل ذريته وقيل غير ذلك، أقوام، وانتبهوا يرعاكم الله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. إذا أردنا أن نضرب المثل في حسن الصلاة والصيام والقيام والقراءة، فليس لنا إلا جيل الصحابة، فنقول كما كانوا يفعلون، لأنهم خير من اقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني ترون أنفسكم عندهم أن صلاتكم مهي بشيء. هؤلاء القوم صلاتهم فيها ما فيها مما يحقرون أنفسهم عندهم، والقيام والقراءة يعني فيهم جانب التعبد، ومع ذلك لم يكن هذا مما يثني الصحابة عن معرفة القوم. إذن هذه العبادات ليست هي الضابط والميزان في معرفة من هو على الحق ممن هو على الباطل. فما أكثر ما يفعل أهل التصوف في الذكر وأهل الرفض في الحزن والبكاء وغيرهم. فهذه الأشياء الظاهرية لا تغني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قيل: لا إلى العقول فيعقلوه، ولا إلى القلوب فيؤمنوا به ويحكموه، فقط يهذوه. ولذلك أتى من وصفهم عجبا. يقول ابن عباس لما ذهب لمناظرة القوم قال: أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة، فتنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. انتبه، هذا كلب من كلاب جهنم. وإن وجدته يكرر آيات من القرآن أو يتلوها أو يسجد ويركع، كلب من كلاب النار. ثم ذكر لهم وصف آخر: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا الوصف، إسرائيل في جنبهم ما سووا شيء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وغيرهم كثير. ماذا حصل منهم بعد هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القوم؟ حدثها أسنان، يمرقون، يفعلون، كل هذه الأوصاف ما ضرت الصحابة، بل شامخين ويعرفونهم، وما غرتهم هذه الأشكال والهيئات، بل يعرفون أن هؤلاء خوارج، فقتلوهم. كيف بدأوا؟ ابن سبع يهودي أظهر الإسلام وأتى في المدينة وبدأ يشغب ويفتن وأصبح له سامعة، فكانوا على تواصل معه. ذهب إلى العراق لما رأى أن حاله قد اكتشف، وليس هناك ثم وسائل للتواصل حتى يعرف فلان وفلان، فأتى ولا يعرف، وأظهر التدين والتنسك، فكان له سامعة، فأظهر تفضيل علي، أسس في المدينة بغض عثمان، وفي العراق تفضيل علي. ولما بان شيئا من أمره فر إلى الشام، وكانت ولاية معاوية، وما انحل إلا وقد اكتشف أمره، فهرب إلى مصر وفرخ فيها وجلس حتى حرك الجيش من مصر إلى عثمان. ومن في الجيش؟ كل من استمع إلى دعوة. فبدأت الرسائل تتحرك ويرسل الرسل، يخاطب من في العراق ويخاطب من بقي له في المدينة وهو في مصر، فأصبحت مكاتباته مكاتبات خبيثة لينخر في دولة الإسلام. فكان له ما كان ممن قد استمع له، فقال لهم في مصر: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب العامة واطعنوا في ولاة الأمر. والقوم على خططهم يمشون، حذو القذة بالقذة تماما، وتأتي الرسل وتتبادل المكاتيب، منهم عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم حميري كان في المدينة ويتعلم، وتعلم القرآن على معاذ بن جبل وعلى غيره من الصحابة حتى حفظ القرآن، وفي وقت عمر بن الخطاب كتب كتاب، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص والي مصر: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. تزكية خطية مكتوبة مرسلها إلى عمرو بن العاص في مصر ويقول اهتم في هذا الرجل فهو صاحب قرآن، وانظر بماذا يصطادون، يصطادون بالقرآن. فينتبه لحلق القرآن أن لا يتولاها إلا من هو على علم بكتاب الله وسليم المنهج. نعم، ما أجمل تعليم الناشئة حفظ كتاب الله، ولكن ما أخبث أن تستغل الناشئة لإفساد عقائدها. إذن فينتبه لمثل هذا الجانب الذي مارسه الخوارج الأوائل ومارسه المتأخرون، فانتبه لهم. فتأتي الجيوش ومعهم عبد الرحمن بن ملجم وقد تأثر بفكر الخوارج، وأتى غاضبا على عثمان، فكان الكتاب الذي شرح فيه الأمر، وإذا بالدسائس يخفون الكتاب الذي أتى من عثمان وفيه ما يطفئ سبب ذهاب الجيش، ويخرجون كتابا آخر ويزورونه. أهل التزوير، وكم رأينا من التزوير على علمانا ومشايخنا بفتاوى مكذوبة على خطى أولئك يمشون. فكان منهم أن أتوا ودخلوا على عثمان، واستمر الجيش حتى قتلوا عثمان، وقتله التجيبي وطعنه 6 طعنات. قال: أما 3 فلله، وأما 3 فلما في نفسي عليه. فلما طعنه وأتت زوجته، فإذا بأحدهم يضرب السيف وقد مسكت سيفه، فيسل السيف فيقطع أصابعها ثم يضربها على عجزها ويقول: ما أكبر عجزها. نظرة شهوانية خبيثة. فيلتفتون إلى بيت المال، يقول حراس بيت المال: والله ما كنا نظن أنهم يريدون الدنيا. فنهبوا بيت المال، وهكذا مطالبهم، دائما مطالبهم الدنيا، ويدندنون على أنغام وأوتار حساسة للمجتمع، الفقر، البطالة. ولما تجد أفراد هؤلاء الذين يمارسون هذه الأشياء تجدهم أبناء أغنياء أو في حال ميسور أو يترك وظيفته ويخرج. فهذه لغة معلومة ما يدندن به من جوانب المال، فهم طلاب دنيا. حصل ما حصل في علي، وذهبوا إلى علي، وحصل من علي أن قتلهم وقاتلهم شر قتله، ومعلوم يوم النهروان ماذا صنع بهم أبا الحسن والحسين رضي الله عنه، ذلك المقدام الشجاع أفناهم. قال: والله ما يقتل منا 10 ولا ينجو منهم 10، أخبرني بذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم، والقوم قريب من 12,000 فأهلكهم، لأنهم خافوا من أشياء. بعد أن أرسل لهم ابن عباس المناظرة، يقال أن الذين رجعوا بعد المناظرة 4,000. عقائد ركيكة مهزوزة، ولكن استغفال للناشئة، وكان القتال. قال: انتبهوا حتى لا يغدروا بكم، وضعوا الرماح حتى لا يجعلوا عليها القرآن ويقولون التحكيم لكتاب الله كما فعلوا في حادثة التي قبلها لما حصل ما حصل في وقعة الجمل. فكان منهم من وضعوا الرماح، فأتوا حتى تجاوزوا، قالوا: يا أمير المؤمنين لقد بلغوا القنطرة. قال: والله ما يتجاوزوها، حدثني بذلك رسول الله وما هو به وما حديثه بمكذب. وإذا بالقوم يتزاحمون على القنطرة، فإذا بعضهم يقتل بعض من غير قصد للتدافع والزحام، فهلكوا وبدا القتل فيهم. فيأتي الصحابي، انظروا ماذا نظرتهم. إذا كان الصحابة عندهم كفار، الصحابة عندهم كفار، ورسول الله ما يعدل، انظروا نظرتهم. فإذا بأحدهم قد سقط بين يدي أحد الصحابة فيهوي عليه بسيفه، فيقول: ذق عذاب الله يا عدو الله. الصحابي يقول للخارجي ويريد أن يقتله، فلما أصابه فإذا به يخرج دمه، فقال الخارجي: فزت ورب الكعبة. انظروا إلى أي درجة في الفتنة، يرى دم نفسه ويقول: فزت ورب الكعبة. فزت بجهنم، لماذا فزت؟ ثم يقول له الصحابي إلى جهنم وبئس المصير، فينظر إلى الصحابي ويقول ستعلم أينا أولى بها صليا، بمعنى لغة العامة تشوف اللي يروح الجهنم أنت ولا أنا، ستعلم أينا أولى بها صليا. انظر إلى أي درجة. هل تعجب ممن تراهم اليوم مع هذه الفرق كداعش أو القاعدة أو النصرة أو غيرها؟ كلهم سواء. خرجت هذه الأمور. ثم يأتي عبد الرحمن بن ملجم بعد واقعة التي حصلت من قتل علي بن أبي طالب للخوارج، ويجتمع معه ثلاثة. وين اجتمعوا؟ في بيت الله الحرام، فجلسوا وهم في المسجد الحرام، فبدأوا يتذكرون إخوانهم الذين قتلوا يوم النهروان الخوارج. ثم قال ابن ملجم ألا نثأر لإخواننا؟ قال وما ترى؟ قال نقتل أئمة الكفر. قالوا هو ذاك. من أئمة الكفر؟ يقصدون الثلاثة. قال أحدهم أما أنا فعلي علي بن أبي طالب. هذا من هم؟ هذا عبد الرحمن بن مج. وقام الثاني قال أما أنا فعلي معاوية بن أبي سفيان. فقام الثالث قال فأما أنا فعلي عمرو بن العاص. انظروا إلى أي درجة في تصورهم أن هؤلاء أئمة الكفر، صحابهم بشرين بالجنة، وخال المؤمنين معاوية وعمر، ومن عمر؟ عمرو بن العاص، حارس مقدام، صحابي جليل، ومع ذلك يجعلونهم من أئمة الكفر. نعم، خوارج الأمس سموهم كذلك، وخوارج العصر سموهم كذلك. قالوا متى؟ تخطيط، وفي الحرم. الخوارج هكذا يستغلون أماكن الطاعة ليفجروا ويمكروا بالمسلمين، وفي أشرف بقعة في المسجد الحرام. قالوا في ثالث فجر جمعة من رمضان القادم، ثالث فجر جمعة من رمضان القادم، خططوا والتحديد والتنفيذ، فانطلقوا. أما الذي ذهب العراق ابن ملجم فما زال بعلي بن أبي طالب، وعنده سيف يشحذه بالسم، وما زال بشاب ظن فيه خير فلازمه. فلما رأى من الشاب قرب قال هل لك بخيري الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي. قال يا رجل أبصر ما تقول، ألا تعلم من سابقته في الإسلام؟ ألا تعلم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم ببشراه بالجنة؟ ألا تعلم لأنه أبو الصبطين؟ ألا تعلم؟ وما زال به يذكره بفضائل علي بن أبي طالب، وهو ما زال به يمكر به. ولذلك إياكم وصحبة أهل البدع، أهل البدع إياك وصحبتهم، ولا تقول أنا أعرف وأنا بنكر عليه وأنا بقول اتركه. ولذلك يقول ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. فما زال بهذا الشاب حتى فتنه وأصبح يتبعه. قال متى؟ قال فجر غدا، يعني يوم الجمعة الصباح. فلما خرج علي بن أبي طالب وإذا بالشاب قد فاجأ علي بن أبي طالب، وإذا به بسيفه يقتله، وإذا بالآخر يأتي إلى علي بن أبي طالب، من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم، ويقرأ قرآن. تدرون ماذا يقرأ؟ قال ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وسيفه المشحوذ بالسم معه، فيضرب علي بن أبي طالب في هام رأسه في مقرنه بسيفه، وظن أنه قد قتله. وإذا بالناس تجتمع فمسكوا ابن ملجم، فقال علي بن أبي طالب لا تفعلوا به شيء، لئن حييت فأمره لي، ولئن مت شأنكم. الآن لا تسوون بشي، خلوه ولم يمت علي بن أبي طالب، قال والله سيف لو ضربت به فيل لا قتله من السم الذي فيه. قال ما حملك على ذلك؟ فذكره فقال الحمد لله. الرجل قال لا تقتلوني، وإن شئتم بشيء فاجعلوا آخر شيء لساني. انظروا الهمة والجلد. فقطعوا أربعة، قال لساني اتركوه أذكر به ربي. شوفوا الإجرام وشوفوا التلبيس ولا تعجبون. فالله فضحهم وقال سبحانه عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فما زالوا به حتى آخر شيء لسانه وهو يذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. إيش تنفعه المجرم الخبيث قاتل المبشر بالجنة يبتغي مرضات الله في قتل خير خلق الله على وقته ذاك العصر، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء؟ تلبيس، هوى. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأتى في رواية ثم لا يعودون فيه أي للإسلام إلا أن يرجع السهم من فوقه. تعرفون الفوق؟ فوق السهم أي مؤخرة الريشة، السهم يرجع على وراء، يرجع من الرمية، وهل يرجع كما دخل فيها؟ ثم انظر يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا صاب الرمية وطلع منها فيه شيء منها؟ ها؟ أبد. إذا ذهب السهم فلا شيء فيه. فهم يمرقون من الإسلام وإن ادعوا الإسلام، ليسوا بمسلمين ولا بأفعال مسلمين أبدا. قاتل المسلم في جهنم، فكيف من يقتله ويكفر؟ التكفير أشد من القتل، فالتكفير يبوء بها أحدهم يكفر، وأما القتل يأخذ حده. أما أن يقتل مسلم ويرى أنه كافر ويغتبط ويفتخر بقتل المسلم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، عقائد فاسدة. والآخر ذهب إلى معاوية، ومن عادة الصحابة هم الذين يصلون، علي بن أبي طالب هو الإمام، معاوية إمام، عمرو بن العاص الإمام، يصلون بالناس. فتقدم معاوية للصلاة فإذا به يهوي إليه فأصابه في مؤخرته، فإذا بالناس قد أمكنوا من الرجل. فلما علم أنه مقتول لا محالة قال هل لك ببشرى يا معاوية؟ قال وما هي؟ قال قتل اليوم علي. الأخبار ما توصل بسرعة، هذا يأتي بخبر من أين له؟ قال من أين لك هذا؟ قال اتفقنا على ذلك، ولا في وقت حتى يرسلون لهم رسالة أن ترى فلان يفعل وفلان سيفعل، خلاص. حزن معاوية، كان بينهم ما بينهم من أمور لا نقول إلا رضي الله عنهم. فالصحابة نمسك عما جرى بينهم، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأقبلوا على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ذكر أصحابي أمسكوا، فنمسك ولا نقول إلا رضي الله عنهم. فقتله، فلما أتى بالطبيب للعلاج قال أما إنه مسموم وليس لك إلا الدواء أو الكي. قال لا طاقة لي بالنار. قال فإنه سقاء ولكن يذهب نسلك، أعطيك دواء لكن يقطع الذرية. قال في يزيد وأخيه كفاية، فشرب السقاء قال النار لا طاقة لي بالنار، أراد أن يكويه. والثالث ذهب إلى عمرو بن العاص، وكان عمرو ذلك اليوم أصابته وعكة وما صلى بالناس، وصلى بالناس رئيس الشرط اسمه خارجة. فلما أتى من الضحى الرجل قتل الإمام، يظن أنه قتل من؟ عمرو بن العاص. فلما أتى من الضحى فإذا بعمر يأتي فيرى الرجل، وإذا بالناس يحيونه بتحية الأمير. قال إذا من قتلت؟ يقول الرجل، فقال له عمرو بن العاص أردت عمرا وأراد الله خارجه. فانطلقت مثل، أردت عمرا وأراد الله خارجه، أردت أن تقتلني ولكن الذي مات خارجه ليس أنا. هذا الاستعراض التاريخي في المقدمة عن الخوارج يجعلنا نفهم لغة هؤلاء، لأن هؤلاء الذين في عصرنا امتداد لمن قبلهم، وهذا ارتباط تاريخي لابد من معرفته حتى إذا تحدثنا عن هؤلاء نعلم أنهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون، وما يخرج قرن إلا ويقطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. نعم، حتى يخرج آخرهم مع الدجال ويخرج في أعراضهم. إذا أردنا أن نتكلم في هذا العصر عن الرافضة فهي معلومة، ومعلوم تواجدها، ومعلوم رأسها الخميني ومن معه، وحوزاتها في قم والنجف وغيرها، وأتباعهم الموجودين في المنطقة، معروف هذا رافضي، ونقول ذلك ولا كرامة لهم. وإذا أتى ذكر الخوارج كأنما نتكلم عن التاريخ فقط، لهم موجودون، والذي أحيا عقيدة الخوارج في هذا العصر جماعة الإخوان المصرية، جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي من أحيا فكر الخوارج، وعلى رأسها مؤسسها البنا، فمعروف بفكرها الخارجي، وكتبه موجودة، وأفعاله وقتل النقراشي والاعتداء على اللي حصل تاريخ موجود، سيد قطب وكتاباته موجود، وتكفيره موجود، وكتاباته موجودة. كيف هذا أتى إلى أبنائنا؟ من خلال تلك الحقبة التاريخية التي كان فيما كان فيه مع عبد الناصر. نعم هو فكر مستورد، لكن الآن أصبح إنتاج محلي، كان في تلك الحقبة مستورد، أتى لأبنائنا وتأثروا بمن أثر فيهم، ولكن أصبح والآن يحملونه. نعم، حديثي هذه الليلة لا تنقصه الصراحة، سنتحدث عن هذه الأشياء. كل من يروج لكتب الإخوان المسلمين بعد أن تبين أمرهم، لا أتكلم عن الحقبة التاريخية التي نحسن الظن بجهلنا بحال القوم واستغفالهم لنا وعدم معرفة عقائدهم، فيأتيك ويقول شعاري الإسلام، ولكنه يريد هدم دولة الإسلام. أتت هذه الأفكار، تطورت، هناك من له جهود فيها، الأرض وما حصل فيها، بداية أفغانستان بعد ما حصل من مصر وفروا من فروا، بعد ما حصل من أن أولئك من جهاز الأمن المصري الأول الذي اكتشف أن هؤلاء تكفيريون، قام مصطفى شكري بمن قام معه، والزمر ومن معه، والثالث والرابع، وفر الظواهري وهو معهم في عقيدتهم، فاستغلوا أرض أفغانستان، وكان لهم جهود في إغواء الكثير من أبنائنا وأبناء العالم الإسلامي، فكانت أرضا خصبة، وكان تواجد عبد الله عزام الذي احتسى كأس سيد قطب وسقاه للظواهري وأسقاه باللادن، وجعلوه حقا في أبنائنا الذين ذهبوا لهم، ونشر هذا المنتج حتى أصبح كل من يتعاطاه بهذا الفكر هذا التكفيري، وأسموا أنفسهم بالقاعدة ولا يرضون بينهم أحد، فحصل منهم تكفير لمن خلفهم. ورأس الخوارج الآن القرضاوي الذي يدعو الفتنة على بلده وبلاد المسلمين، أشياء موجودة، تاريخ لو استنطق لنطق، يكفي تجاهلا. رجل يقولون أني شيخ الفتنة، اللهم احجني على الفتنة وأمتني على الفتنة، أنت كما أنت شيخ فتنة، لا تعجبون. سموا أنفسهم بالقاعدة، الخوارج أسماهم قديمة، الحرورية، تعرفون ما الحرورية؟ الحرورية الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذي اعتزلوا الجيش وذهبوا في منطقة اسمها حرورة فسموا بالحرورية، وكان الأوائل يحذرون من الخوارج، الصحابة كانوا يحذرون من الخوارج، كانوا يفهمونهم يعرفونهم، حتى لغتهم ونفسهم في الكلام يعرفونه، لغة الطرح، لغة الاعتراض. تأتي امرأة اسمها معاذة إلى عائشة رضي الله عنها وتقول: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فيه اعتراض، هذا شرع الله. هل أجابتها عائشة؟ لم تجبها على سؤالها، إنما هذا الاستشكال ولد عند عائشة استشكال في لغة طرح السؤال، فقالت لها: حرورية أنت من الخوارج؟ اللي يطرح عليك طرح الإخوان المسلمين قل أنت إخواني، اللي يطرح عليك طرح جماعة التبليغ قل أنت تبليغي، اللي يطرح عليك طرح أهل البدع قل أنت من أهل البدع، هذا طرح الأشاعرة، هذا طرح غلاة الصوفية أصحاب التوسل، هذا لغتك، هذا سؤالك، هذا طرحك، أنت منهم؟ ماذا قالت معاذة؟ قالت: لا يا أمه، لا يا أمه، أنا ما نم منهم. لو لم تكن تعرف الحرورية هل ستقول لا؟ أم تقول: ما الحرورية يا أمه؟ التي تجهل، انتبهوا كيف أن تحذير العوام مقدم. بعض الناس يقول هذا الكلام لا يصلح، المجلس يحضره عوام كثير والناس عبر الميكروفون يسمعون في بيوتهم والنساء، ليسمعوا وليحذروا وليحذروا أبناءهم. إن لم نحذر اليوم متى نحذر؟ حتى يفجروا فينا ويعتدوا على الأعراض والدماء والأموال؟ فجرة الآن، بعضهم يقتل بعض. قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه. فدل على أن صوت التحذير قد وصل لهؤلاء العوام، بدليل أنها لم تقل: يا أمه، من هم الحرورية حتى أحذرهم؟ ماذا تقصدين؟ لم أفهم ماذا قلت. قالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. فلما زال الإشكال لم تجبها جوابا تفصيلي، إنما أجابتها جوابا تأصيلي لتؤصل هذه السائلة، فقالت: هكذا أمرنا، هكذا أمرنا، الأمر والدين هذا هو، فاستقم كما أمرت، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا أمر الله، هكذا أمرنا، الأمر اللي أتانا هذا هو، فنحن نمتثل. إذن سيكون هذا الجواب ليس لهذه المسألة فقط، إنما سيكون لهذه المسألة ولغيرها من المسائل التي يأتي فيها مثل هذا الاعتراض أو مثل هذا السؤال أو مثل هذه اللغة في الطرح. فنبين هؤلاء. إذا أردنا أن نتكلم عن الجهمية لا بد أن نتكلم عن الجهم بن صفوان، تاريخ عقيدة. فإذا أردنا أن نتكلم عن الخوارج والقاعدة لا بد أن نتكلم عن مؤسسيها، أسسها أسامة بن لادن على قواعد أنشأها عبد الله عزام ومعهم الظواهري. من قتل عبد الله عزام؟ الله أعلم. من فجره؟ من بلغ على بن لادن حتى أتوا إلى مكانه؟ الله أعلم بينهم، خياناتهم كثيرة. نحن نقول خوارج، وكلمة خوارج أشد من أن نقول هم غرس استخبارات أو زراعة استخبارات أو صنيعة استخبارات، نقول خارجي. وإذا وجدنا في أنفسنا أن لغة أن هذا من أهل البدع خارجي أشد من لغة أن يقال هذا صنيعة استخباراتية، نعلم أن باعثنا باعث ديني وليس باعث سياسي. لكن عندما يقال هذا استخبارات تجد البعض يضج، استخبارات؟ والله لأن تقول خارجي ومن أهل البدع هي أشد من حيث المدلول الشرعي. أما استغلالهم فلا عجب، فالذي أنشأ الرافضة والذي أنشأ الخوارج هو رجل واحد، تعرفون من هو؟ عبد الله بن سبأ. هو الذي أنشأ الخارجية وأنشأ الرافضية، جعل هؤلاء يقتلون علي وجعل أولئك يقتلون عثمان، فكل هؤلاء حتى أنه قال اعبدوه وجعله وصي لله. فوقعت فرقة الخوارج ما وقعت فيه، ووقعت فرقة الرافضة من رجل واحد يهودي. فلا تستغرب أن يدخل المتأخرين منهم اليهود والنصارى، لا نستغرب هذا، بل يقول أكبر أحدهم من منظريهم وكتابهم اللي هو أبو محمد المقدسي الأردني في كتاباته، بل يقول إن التعاون مع الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد. واضح، لأن يرى الدول الإسلامية حكام المسلمين هؤلاء مرتدين، والتعاون مع الكافر الأصلي ما فيه إلا اليهود والنصارى. العبارة واضحة، هذا من كبار منظريهم، بل يقال إن أول من أنشأ هذا اللي هو الزرقاوي من معه هو من طلابه الخاصين. أتت هذه وموجودة الآن، لما أرسل الجولاني إلى الشام تحت النصرة تركوا الدولة التي تسمى دال ألف عين شين، دال دولة، ألف إسلامية، عين عراق، شين شام، داعش، هذا معناها دولة الإسلامية للعراق والشام، فسموها إيش؟ داعش. ولو حطوا الدال جيم كان أحسن. هؤلاء لا عقول لهم، يقتلون أهل الإسلام، بل إنهم ركبوا من جهات عديدة وجعلوا حطامها أبنائنا. شاب النجا، واسمعوا هذه القصة، شاب النجا، ممن نجا استقام، فأتى من غرر به حتى قال له اذهب للجهاد، استقام له 14 يوم، استغلوا جهله وحماسه وعاطفته، توه ملتزم، قال الجهاد الجهاد الجنة، فذهب. فلما أتى وإذا بهم أول ما وصلهم جلس عندهم يومين ثلاثة، قالوا أنت الآن عندك عملية انتحارية، هنيئا لك، الله اختارك، الله اختارك. هو يتحدث ويقول ما بهذه، أبي طاخ وطيخ وبي أبي نقابل أعدانا ونقابل، قالوا اختارك الله وإن شاء الله غدا تنفذ العملية. قال مالي إلا 14 يوم على طول اختارني الله عندكم، أنت كم لك أنت؟ قال لي 14 سنة منذ بدأ الغزو أمريكا على العراق، وقال 14 سنة ولا اختارك الله، ولا توني مالي أسبوعين عندكم اختارني الله، يريدون يستغلونه. فلما رأى لغته هكذا قال خلاص إن شاء الله نجعلها في المشورة والمغرب نرد عليك. يقول وأنا رأيت كذا واحد صفوه منهم معنا، يقول فعلمت أن المغرب قتلي، فأنا مقتول مقتول، إذا اللي أفر بنفسي، حتى فر وأتى في المخيمات اللي من جهة تركيا وأخذ السفارة لا أوراق ولا شيء. فلما أتى أتي به وجعل في المناصحة لعل الله عز وجل يهديه. موقف استغلال عاطفة الشباب. أما التكفير فرأينا منهم هؤلاء الذين يصلبونهم ويقتلونهم، ما هي الأمور؟ كان يصور مواقع الدولة، هذا كافر يقتل. تكفير ما ليس مكفر، استحلال الدماء، وهي خطى القوم الأوائل الذين كانوا على هذه الأمور، فلا نستغرب. فبدأت من هناك وقد دخلت حتى أتت إلى العراق، فكون ذلك الأمر وكون من فيه، والآن ينادون، بل ينزلون على صاحبهم هذا الذي سموه أبو بكر البغدادي. أين هو؟ أين هو؟ أين هذا النكرة؟ يبايعون الخيال والسراب، وظهر 5 دقائق في فيلم مصور أنه على مسجد يخطب جمعة ويعلن البيعة لنفسه، ثم أين ذهب؟ انتهى الفيلم، مقطع ونشر، من خلفه من ورائه الله أعلم. ومع ذلك ينزلون أحاديث الرسول عليه ويقول يا أبا الله والمؤمنون إلا أبو بكر. هذه في أبو بكر الصديق، هذا الحديث في أبو بكر الصديق وليس في الخارجي البغدادي النكرة المجهول الغائب وما أشبهكم بالرافضة في بيعة الغائب. أين هو رسول الله يقاتل ويقول الصحابي والله إننا لا نقاتل ونتقي العدو بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا أتى موقع المقابلة كنا نتقي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينه؟ لا وجود له. وحتى التي أخرجوه لم يخرجوا إلا هو ومن معه مموهة الوجوه. ثم نسمع كما تسمعون أن هؤلاء كذا وهؤلاء صنعت كذا وهؤلاء صنعت كذا، هؤلاء أهل بدع، هؤلاء خوارج، وإن قيل صنيعة إسرائيل أو صنيعة إيران أو صنيعة أمريكا أو صنيعة كذا وكذا، نقول هؤلاء خوارج وقاعدتهم تعاوننا مع الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد، هذه قاعدتهم وعقيدتهم. ومع ذلك الآن يكفر بعضهم بعض، داعش تكفر النصرة والنصرة تكفر داعش، وتخلع بيعة أبو بكر وتبايع النكرة الآخر الظواهري في ما أدري هو في إيران ولا في أفغانستان، لا أدري أين هو هذا الرجل. وأبنائنا في العالم الإسلامي كله يمجدون هؤلاء وهؤلاء الدولة وقادمة، ولهم هتافات ولهم مقاطع، رجل يقول قل لا إله إلا الله ثم يذبح يقول الآن تموت على الإسلام. أي دين هذا؟ الآن تموت على الإسلام والآخر يفعل به والثالث والرابع والخامس، مقاطع ينشرونها هكذا. ولكن أحد الصحابة لما رآهم قد قتلوا في الشام قال لعنهم الله، فإذا برجل بجواره قال وتلعنهم؟ قال نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعته؟ قال والله إني إذا لجريء، يعني كيف أقول لك أن رسول الله يقول هذا وأنت الآن تقول وسمعته، يعني لو لم أسمع فما قلت لك. قال والله إني إذا لجريء. ثم التفت إلى الشاب وقال أما إنهم بأرضك لكثير. نعم أما إنهم بأرضنا لكثير لا كثرهم الله. يحملون هذه الأفكار، ودليلهم تجدهم في المجالس يتكلمون على ولاة الأمر ويتكلمون على العلماء ويتكلم. إذا وجدت مثل هؤلاء هذا خارجي، هذا خارجي، احذره واحذر منه وحذر أبنائك منه، احذره وحذر منه. لو وجدنا أحد في مجالسنا يروج الهروين والكوكايين والحشيش والخمر نبلغ فيه ولا ما نبلغ؟ ها هذا يفسد، وهذا جانب شهوات، فما بالك بالذي يفسد من جانب شبهات. كم أبناء راحوا. حديث مثل هذا الحديث حدث في مجلس من المجالس، فقام رجل قال تخذل الجهاد، أنت تتكلم على المجاهدين وتقصد الخوارج، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وكثير نفر معهم، وتقول ليش ما نفرت معهم؟ لا أنت ولا أولادك، ومخلي عيال فلان وفلان وفلان أمهم وأبوهم الآن ماكلتهم الحشرة عليهم على فقدهم، حسبي الله عليك. فسلط الله عليه ولاة الأمر فعرفوا أنه من الدسائس الذين يخرجون أبناء هذا البلد باسم الجهاد والمجاهدين واستخلاف غازي وحث الغزاة. هذا ما هو جهاد، هذا إفساد. الجهاد في سبيل الله له عدته، له شروطه، ولي الأمر والراية. أين الراية هناك؟ إذا من تدعون أن صاحبها لا يوجد، وبعضهم يكفر بعض وبعضهم يقتل بعض. سمعنا المقطع اللي أول أمس طلع لفلان وفلان، ذبحتهم من هي؟ ذبحتهم داعش، الحاهم في وجيههم جايين للجهاد. من وين؟ فلان فلان قالوا من الرياض، وفلان فلان قالوا. سمعتوهم مقطعهم انتشر. نحن لا نتكلم عن شيء مجهول، أصبح الآن لغة وصول المعلومة التي هم يتباهون بها أنهم يخرجون المقاطع أصبحت كاشفة فاضحة لهم. هم يريدون أن نحن هكذا دمويون. نعم هكذا أنتم خوارج وهذه عقيدتكم، تستحلون الدماء، ترونها حلال، وما باعثكم في هذا الفعل إلا عقيدة. ثم تجدهم كل فترة وتجده يخرجون، هذا يمجق زوازه وهذا. تبهوا أنفسكم لأبنائكم. وكل ما يتكلمون إلى أرض الحرمين، من هنا إلى أرض الحرمين، بجواركم إسرائيل والمسجد الأقصى، لكن عرفناكم وعرفنا من خلفكم. هؤلاء لا يخدمون الإسلام ولا أهل الإسلام، هم تكفير. وخلاف داعش والنصرة ليس خلاف ديني عقدي، إنما هو خلاف سياسي دنيوي. وإني أعجب من ينكر على داعش ويمدح النصرة. فلذلك نعلم علم اليقين أن هؤلاء وما يمارسونه إنما هو على الأصل القديم في عقيدة الخوارج. فكل هذه الفرق سواء كانت الحرورية أو سواء كانت الأزارقة أو القعدة، القعدة الذين يحرضون ولا يذهبون، هؤلاء قعدة وهم أخبث الخوارج. وهناك النجدات، وهناك من هم الآن على فكر الخوارج كهذه الفرق. فالإخوان المسلمين خرجت من رحمها هذه الفرق، وصاحب طرح الفكر لها والتقعيد فيه سيد قطب، ومن نقله عبد الله عزام الظواهري، وتبناه من تبناه من فكر القاعدة. وتعتبر في هذه الأوقات القاعدة هي الأم، فداعش والنصرة بنات القاعدة، هي بنات القاعدة، وهي وجهين لعملة واحدة. وما يمارسونها الآن من القتل والتكفير بهذه الطرق البشعة التي شابهوا فيها أجدادهم من الخوارج إلا دليل على فساد ما هم عليه. فشابهوا فيها الباطنية، وشابهوا فيها الحشاشين، فرقة خرجت، شابهوا فيها كثير من الدمويون أو الذين يمارسون هذه الأشياء للترويع، مفضوحين وحقيقتهم أصبحت واضحة. وأبشركم أن الخلاف بينهم دب، وأنهم أصبح بعضهم يقتل بعض، وأصبح بعضهم يمكر في بعض، وأصبح الآن بعضهم يشك في بعض، وكل لا يثق في صاحبه، لأنها أسست على هذا البنيان الذي هو ليس بنيان صحيح، إنما بنيان الخوارج. وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج لهم قرن إلا وقد قطع. ولذلك من كلام الأجري في الشريعة لم تقم لهم دولة قط، لم تقم لهم دولة قط، فلا حقق الله لهم غاية ولا رفع الله لهم راية، وإن اتخذوا راية من أشرف الرايات وهي ختم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينفعهم. فكثيرا من الخوارج والروافض وغيرهم الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يكفرون بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، وما يفعلونه إلا تشويها للإسلام وترويعا للآمنين. وما هذه التصرفات إلا دليل على أن القوم لا يريدون نصر الإسلام ولا يريدون نصرة المسلمين. فالذي يريد أن ينشر دين الرحمة ودين العقيدة الصحيحة لا يستخدم هذه الأشياء. إن كانت الحيوانات، وهي الحيوانات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحت فاحسن الذبحة، فما بالك ببني آدم الذي هو إنسان. فهذه الممارسات يصدون بها عن دين الله، فهم نابتة ودسيسة إخوانية، وأن نسبت إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهي كما نسب دم بن يوسف إلى الذئب. نعم هناك من نسمعه يقول أن هؤلاء وراءهم هذه العقيدة. لا والله، هذه العقيدة نحن أبناؤها ونحن منها، وأما أنتم فقد بان لنا أمركم ومن خلفكم وعقائدكم وطرحكم وأمركم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله وأن ينصر المجاهدين بحق، وأما هؤلاء فهم ليسوا في جهاد إنما في إفساد. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وذروة سنام الإسلام لنا الفخر أن نحدث أنفسنا بها، وأما من يدعي أنه عليها فكادعاء الرافضة أنهم أهل الإسلام الصحيح. الرافضة يقولون نحن أهل الإسلام الصحيح، فمثلهم مثل الخوارج الذين يقولون نحن أهل الإسلام الصحيح ونحن أهل الجهاد الصحيح. وكل من قال بهذه الأقوال وادعاها فهي ليست له، إنما هي عليه تفضحه وتبين أمره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يوفقنا للدعوة إلى الحق وبيانه، وأن يوفقنا للتحذير من الباطل وفضحه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.